بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب البر والصلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا الباب هو الباب الثاني من أبواب كتاب الجامع الذي ختم به ابن حجر كتاب بلوغ المرام، وهو مشتمل على عدة أبواب في موضوعات مختلفة وتتعلق بالآداب والترغيب والترهيب والذكر والدعاء والبر والصلة، وهذا هو الباب الثاني يتعلق بالبر والصلة. والمراد بالبر بر الوالدين، والصلة صلة الأرحام. ويأتي التنصيص عليهما بالمضاف والمضاف إليه، فيقال بر الوالدين وصلة الأرحام، ويأتي ذكر حذف المضاف إليه وإدخال ألف ولام على المضاف، ففي هذا البر يعني بر الوالدين، يعني حذفت الوالدين وجاء مكانها ال، وكذلك صلة الأرحام حذفت في كلمة الأرحام وجاء مكانها ال. وهذا يأتي كثيرا في استعمال يعني العلماء وفي التبويب، وهذا مثل ما يقال يعني اختصارا البلوغ يعني بلوغ المرام، والفتح يعني فتح الباري، والفتح فتح الباري، والسبل سبل السلام، والزاد يعني زاد المستقنع، والإروى يعني إرواء الغليل. فتحذف الكلمة يحذف المضاف ويتابع ال بدلا منه، وهذا يعني مضطرد في كتب الفقه وفي كتب الحديث بأنهم يحذفون المضاف ويأتون بالألف واللام في يحذفون المضاف إليه ويأتون بالألف واللام قبل المضاف دالة أو عوضا عن المضاف إليه. وهذه الترجمة التي هي بر الوالدين وصلة الأرحام أورد فيها أحاديث تتعلق بر الوالدين، وأحاديث تتعلق بصلة الأرحام، وأحاديث تتعلق بالجهاد، وأحاديث تتعلق بالجيران والإحسان إلى الجيران. ومعلوم أن الجيران لا علاقة لهم في باب البر والصلة، لأن البر إضافة للوالدين والصلة إلى صلة الأرحام، ولكن لأهمية حق الجار وتأكده يعني ذكره تبعا. ولهذا يأتي يعني أحيانا تذكر الترجمة ثم يؤتى بأحاديث لا علاقة لها بترجمة، فتكون يعني ملحقة بها ومضافة إليها وإن لم تكن منها. وهذا يأتي في كتب الحديث عند المحدثين، يعني تجده يأتي بالكتاب ثم يأتي تحته أبواب كثيرة لا علاقة لها بلفظ الكتاب، فتكون مما يلحق بالباب أو يلحق بالكتاب وإن لم يكن داخلا تحت لفظه. وبعض العلماء تجد يقول باب كذا وغيره، يعني يقول مثلا في مثل هذا باب البر والصلة وغيره، فكلمة غيره يدخل تحتها يعني ما لم يكن من قبيل البر ولا من قبيل الصلة، كما يتعلق بالجار وحق الجار الذي يعني جاء أورد المصنف الأحاديث يعني في حقه تبعا لحق الوالدين وحق ذوي الأرحام. وقد أورد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وهذا الحديث يدلنا على أن صلة الأرحام، ومعلوم أن أن الوالدين يعني إذا لم يذكر لم يأتي ذكرهم وأتى ذكر الأرحام فهم أول من يدخل في الأرحام. ولهذا يعني سبق مر بنا باب من ملك ذا رحم محرم يعني عتق عليه، وأن أولى الناس بذلك الآباء والأجداد والجدات والأمهات والجدات والأبناء والبنات، يعني عمود النسب يعني وإن على وعمود النسب وإن سفل على بالآباء والأمهات وسفل بالأبناء والبنات. من أحب أن يبسط له في رزقه يعني يوسع له بالرزق ولو بسط الله رزقه لعباده لبغوا في الأرض، يعني يبسط له يوسع فيه وينسى له في أثره يعني يؤخر في أجله أو يزاد أو يكون يعني أثره يعني طويلا يعني عمره طويلا وأجله ويعني أجله يكون طويلا وعمره يكون طويلا فليصل رحمه، يعني إن هذا من أسباب البسط في الرزق والزيادة في العمر أو النسب في العمر. ولا يعني ذلك أن الإنسان الذي كتب له عمر وقدر عمره وأجله أنه يغير ويبدل، فما في اللوح المحفوظ وما في علم الله لا يتغير ولا يتبدل، إذا أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، وإنما يعني الأجل المحتم لا يحصل تقدم ولا تأخر عنه. ولكن المقصود بهذا الحديث أن الله عز وجل قدر الغايات والوسائل أو قدر الأسباب والمسببات، وقدر السبب وقدر المسبب، فقدر أن فلانا يطول عمره وقدر أن يكون بارا أن يكون واصلا لرحمه، فيكون صلة الرحم مقدرة وقد جعلها الله سببا لطول العمر، وطول العمر هو الغاية أو هو الذي يعني المسبب، فالله تعالى قدر الأسباب والمسببات. فإذا هذا هو معنى الزيادة في العمر، وليس معنى ذلك أن ما في اللوح المحفوظ وما في علم الله يتغير، وأن ما كان عمره 50 يمكن أن يغير ويصير 60، فالذي كتب في اللوح المحفوظ 50 ما تغير ولا تبدل، وإنما المقصود بالحديث هو ما يتعلق بالأسباب والمسببات. قدر أن هذا يعني عمره يكون طويلا، وقدر سببا له وهو أن يكون حصل منه الصلة، فقدر السبب والمسبب، مثل ما يقدر يعني حصول الولد بالنكاح، فالنكاح سبب ووسيلة وحصول الولد غاية، فالله تعالى قدر أن هذا يتزوج وقدر أنه يولد له، ولا يحصل تقدير أن الإنسان يولد له يعني أي إنسان من الناس يولد له بدون يعني بدون زواج، لا، ما في إلا زواج أو ملك يمين، لا يوجد الأولاد إلا عن طريق الزواج وعن ملك اليمين. فلا يقول أحد إن إذا الله قادر لي أني يولد لي أنني يعني ما أتزوج ويأتيني الولد، هذا كلام يعني من السفه ولا يقال وضعف في العقل، وإنما الله عز وجل قدر أسبابا وقدر مسببات، قدر أن هذا يتزوج وأنه يولد له، ولا يحصل ولا يبحث عن الولد بغير الزواج أو ملك اليمين، ولا يبحث عن. وكذلك قدر أن الإنسان يعني يأكل ويشرب ويعيش، وأنه لو ترك الأكل والشرب مات، فإذا الله قدر الأسباب وقدر المسببات، فيكون هذا الحديث هو من هذا القبيل. من أحب أن يبسط له في أثره وفيه في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه، وهذا يدل على فضيلة صلة الأرحام وأن شأنها عظيم عند الله عز وجل. الآن يعني الحديث ربط هذه العبادة وجعل ثوابها أمرا دنيويا، فلو أن العبد وصل رحمه يريد هذا الثواب الدنيوي هل يدخل في من أراد بعمله الدنيا؟ والله هذا لا شك أنه كونه ما يهمه إلا الدنيا ولا تهمه الآخرة، لا شك أن هذا من ممن يعني أراد بعمله الدنيا, يعني أراد بعمله الدنيا. ولكن الإنسان الذي يتقرب إلى الله عز وجل ويرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله, فإن هذا من الخير الذي يحصل له في هذه الدنيا قبل الآخرة. يعني النية لو كانت مشركة, يعني أصل رحمي لأجل أنها أمر من الله ولأجل أن يبسط لي على كل, إذا كان أنه يعني ليست يعني محضة لهذا, وإنما أراد يعني ما أراد ثواب الدنيا أو أراد خير الدنيا وخير الآخرة, هذا مثل قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قاطع, يعني قاطع رحم, متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث يعني الأول يعني في الثواب وهذا في العقاب, الأول في الثواب وأنه يحصل أو يحصل له يعني زيادة في الرزق أو بسط في الرزق ويعني نسيئة في الأثر والأجل, وأما هذا في الترهيب والعقاب على قطيعة الرحم, وأنه لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم, لا يدخل الجنة قاطع أي لا يدخلها قاطع رحم. والمقصود من ذلك أنه يعني لا يقال أنها حرام عليه وأنه لا يدخلها أبدا أن أبد الآباد كما هو شأن الكفار الذين لا يدخلون الجنة أبدا, وإنما المقصود من ذلك أنه إن هذا ذنب وكبيرة من الكبائر, فإن تجاوز الله عن صاحبها أدخله الجنة من أول وهلة ولم يعاقبه, وإن شاء عذبه وأدخله النار وبقي فيها مدة ثم خرج منها وأدخل الجنة, يعني يكون لا يدخلها مع أول من يدخلها إذا شاء الله عقوبته, لا يدخلها مع أول من يدخلها. أما كونه لا يدخلها أبدا فكل ذنب من دون شرك وتحسين شيئة الله, إن شاء عفى عن صاحبه ولم يعذبه وإن شاء عذبه, ولكنه لا يخلده النار بل يخرجه منها ويدخله الجنة. ما حد الصلة, صلة الأرحام إيش حدها؟ صلة الأرحام هم الأقارب, أقارب الإنسان الذي يعني وهم طبعا يعني متفاوتون, فيهم القريب المحرم وفيهم القريب الذي ليس محرم أجنبي, مثل أبناء الأعمام وأبناء الأخوال وأبناء الخالات وما إلى ذلك, هؤلاء من القرابات لكنهم يعني ليسوا من المحارم. فالقرابات اللي هم المحارم والذي يعني هم الذي يجمع شيئا, وكل ما كان أقرب يكون يعني المطلوب في حقه أعظم. وأما بالنسبة لأبناء الأعمام وغيرهم كذلك يصلهم, لكن لا يقال أنهم مثل أقارب يعني الذين هم يعني العمودين والذين هم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات, يعني فأولئك أبناء لهم. ومثل هذا الناس يعني لا حد لهذا, لأنه قد يلتقي بالجد الأول بالجد الثاني بالجد الثالث بالجد الرابع بالجد الخامس, كل هؤلاء يعتبرون. فإذا ليست العبرة يعني كل من كان يعني في صلة ولو بعدت, وإنما يعني في الصلات القريبة يعني كأبناء الأعمام وأبناء, وأما يعني اللي يلتقي معهم في الجد السابع أو الجد الخامس وما إلى ذلك فهذا يعني لا حد له ولا نهاية له, وإنما المقصود من ذلك القرابات ولا سيما الذين يعني بينهم وبينهم محرمية بحيث يسوغ له أن يتزوج المرأة, يعني لا يتزوجها للقرابة التي بينه وبينها. كيف تكون الصلة؟ تكون الصلة بالإحسان, يعني إذا كان عنده مال يعني وهم محتاجون يساعدهم, ولهذا فإن إعطاء القريب يعني يعتبر صدقة وصلة كما جاء في بعض الحديث, يعني القريب صدقة وصلة, يعني جمع فيها بين أمرين, يعني فيها صدقة وهذه تكون للقارب ولا باعد, وإذا كانت للأقارب الذين هم الأرحام فإنها تكون صدقة يعني وصلة, فهي تكون بالمال ويعني وتكون كذلك بالزيارة وتكون بال يعني بالسؤال عن أحوالهم والاتصال بهم يعني إما بالحضور وإما بالهاتف وإما بإرسال السلام يعني وإرسال يعني مع غيره إذا كان غير حاضر وكان في بلد آخر. كل هذا يدخل تحت الصلة. هل هناك مدة معينة نستطيع التحديد؟ ما نعلم تحديد، لكن ما ينبغي أن يكون هناك التباعد، لكن التحديد لا أدري تحديد مدة يعني الإنسان يفعل بعدها وأنه لا يترك بعدها لا أعرف. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث أن الله تعالى حرم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، يعني هنا أورده من أجل عقوق الأمهات وأن هذا محرم وهو من أكبر الكبائر. ولهذا عندما يأتي في القرآن ذكر حق الله عز وجل يأتي بحق الوالدين، وإذا جاء يعني شرك يأتي بعده عقوق الوالدين. وعبد الله ولا يشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وعبد الله ولا يشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي ولوالديك. وبالنسبة يعني للعقوق الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أخبركم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فجعل العقوق مع الإشراك، وجعل الصلة والإحسان ومع حق الله عز وجل الذي هو العبادة، الذي هو العبادة. وعلى هذا فإن يعني بر الوالدين من أفضل الأعمال، وعقوقهما من أكبر الكبائر، وعقوقهما من أكبر الكبائر. وذكر هنا الأمهات، والأمر لا يخص الأمهات بل الوالد كذلك، ولكن لكون الأم قد يعني تكون يعني ضعيفة، وأنه يعني يجرى عليها ما لا يجرى على الأب، وكذلك أيضا لعظم حقها وأنها حقها أعظم من حق الوالد، لأنها حصل به الحمل والولادة والرضاع والتنشئة. ولهذا لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حق الناس يعني بحفظ الولادة؟ قال: أمك. قال: ثم من قال أمك؟ ثم قال أمك، ثم قال أبوك، يعني بثلاث بين أو أكد حق الوالدات. ولهذا جاء ذكر الأمهات هنا، وإن كان ذلك لا يختص بالأمهات بل الآباء مثلهن، وذلك لتأكد حقهن يعني من جهة يعني ما عانت في المرأة أو الأم، وكذلك أيضا مما يعني يكون استسهال واستهوان العقوق، وذلك أنه يجرى على الأم ما لا يجرى على الأب لضعفها وعدم، وأنه ليس عندها من القدرة مثل ما عند الأب. عقوق الأمهات ووأد البنات، وأد البنات يدفنهن وهن حيات، وهذا كان من أعمال الجاهلية، وكان هذا من أعمال الجاهلية يدفنونها وهي حية، يعني حتى يعني خشية النار، وأيضا حتى يعني لا تطعم معه، وخشية الفقر وخشية العار، فكان هذا من أعمالهم في الجاهلية. ومنعا وهات يعني يمنع يعني الحق الذي عليه ويلحف في تحصيل الحق الذي له، يعني فيكون حقه يعني يحرص على استيفائه وعلى متابعة من عنده الحق، وقد يعني يكون أيضا بكونه يطلب شيئا لا يستحقه، يعني يكون مهمته أن يحصل المال سواء كان يعني يستحقه أو لا يستحقه، يعني فيكون جموعا منوعا، يعني منع وهات جموع منوع، يعني هات يعني للجمع, ومنوع يعني بكلمة منع يعني منعا يعني كونه يمنع الشيء الذي عنده ولا يحصل منه لغيره, لا يؤدي الحق الذي واجب عليه ولا يؤدي الحقوق المستحبة عليه, ويعني وهات يحرص على استيفاء حقه وعلى تحصيل الأشياء وإن كان لا يستحقها, لأن مهمته أن يكون يعني جموعا منوعا. ثم قال وكره قيل وقال, المقصود من ذلك يعني كثرة الكلام في الذي لا قيمة له ولا فائدة من ورائه, ويعني وذلك يؤدي توسع في الكلام وعدم كثرته أن الإنسان يحصل منه أمور يعني تعود عليه تبعاتها, والملائكة تكتب كل شيء يصل الإنسان ويحاسب الإنسان, يحاسب الإنسان عليه, يحاسب الإنسان على ما يحصل منه, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ لما قال له وهل أخذ الناس يعني بألسنتهم, قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم, وقال من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه وما هو الجنة, يعني يضمن له يعني اللسان والفرج. فرئكم قيل وقال وكثرة السؤال, كثرة السؤال إما سؤال يعني الحاف وتحصيل الدنيا والإلحاف في طلبها والسؤال, فيكون هذا من قبيل الذي مر أنه هات. وكذلك السؤال يعني في مسائل العلم والتكلف فيها, والسؤال عن الأشياء التي يعني لا تقع ويتكلف فيها فيشتغل بما لا يقع عن الشيء الذي يقع. وكذلك أيضا يعني كونه يعني يكون يعني سؤولا للمال, أو يسأل الأسئلة التي يعني فيها تكلف, أو يسأل الأسئلة التي هي فضول يعني فضول من الكلام, يعني يأتي الإنسان ويسأله عن أشياء ما ينبغي له أن يسأل عنه, يعني يأتي من فضول يقول كم عندك من المال, إيش عندك كذا, يعني هذا من فضول الكلام يعني, وهذا من الأشياء المكروهة والذي لا ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه بها. وإضاعة المال وذلك في يعني إتلافه في أمور محرمة أو في إسراف أو محيلة أو يعني عدم المحافظة عليه والاستهانة يعني فيه, ولا سيما إذا كان يعني مأمونا عليه وصارت أمانات عنده, فيعني فيتهاون يعني في حفظها يترتب على ذلك ضياعها. وقيل إن هذه الأشياء أنها محرمة, ويعني وأن كلمة كره يعني يؤتى بها في المحرمات, ويكون الفرق بين حرم وكره هذه من قبيل يعني الاختلاف في الألفاظ, ويكون معنى واحدا. ولهذا الله عز وجل لما ذكر المحرمات كثيرة في سورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين, أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث وهو أن رضا الله في رضا الوالدين, لأن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين ونهى عن عقوقهما, وأنه إذا حصل رضاهما بسبب البر والإحسان فإن هذا فيه رضا الله, لأن هذا مما أمر الله به إذا كان إحسانا, ومما نهى عنه إذا كان عقوقا, يعني فإذا رضي الوالدان بإحسان ولدهما إليهما وكذلك يعني عدم إساءته إليهما فإن هذا امتثال, يعني فيه تنفيذ لأمر الله عز وجل, وابتعاد عما نهى عنه، فيكون ذلك اللي في رضا الوالدين في رضا الله، رضا الله في رضا الوالدين. يعني عندما يحصل رضا الوالدين وأن الولد يحسن لوالديه ويرضيهم ولا يسيء إليهم، فإن ذلك فيه امتثال لأمر الله، فيكون في ذلك رضا الله وسخط الله في سخط الوالدين. يعني عكس ذلك، إذا حصل منه الإساءة للوالدين فإن وأسخطهما وأساء إليهما فإنه وقع في ما نهى الله عز وجل عنه، فيكون في ذلك سخط الله سبحانه وتعالى. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. يعني هذا الحديث لا علاقة له في البر والصلة، وإنما هو يتعلق بحق الجار، وحديث بعده. وقد جاء ذكر هذا الحديث الذي فيه زيادة الجار أو الشك في رواية الجار، وقول الحديث قد ورد لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، لكن هذا ورد في ذكر الجار، ومن أجل ذلك أورده هنا، وهذا في بيان يعني حق الجار وأن حقه عظيم. ثم أيضا الجار هو من جملة من يدخل تحت أخيه، يعني حيث يكون الجار مسلما، يعني فإنه يكون يعني داخل في كونه جار وداخل في كونه أخ مسلم، يعني جمع بين الأمرين، يعني الجوار وأخوة الإسلام. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه. هذا فيه بيان تأكد حق الجار، وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك آيات كثيرة في ما يتعلق بالجار، آيات جاء آيات تدل على يعني حق الجار. ولما جاء في الحديث متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سينزل القرآن أو ينزل وحي بأن لا يكون نصيب من ميراث جاره، وهذا يدل على تأكد حقه. نعم. والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده هذا حلف تأكيد ما يعني ما يحلف عليه، وهو بيان حقي أهمية حق الجار والأخ المسلم. والذي نفسي بيده، وهذا من صيغ أقسامه عليه الصلاة والسلام، أنه كان مر بنا أنه يقول له مقلب القلوب، وكذلك هنا يعني ذكر أنه كان يقول والذي نفسي بيده، وفي بعض والذي نفس محمد بيده، في بعضها والذي نفسه أبو القاسم بيده. نعم. لا يؤمن عبد، لا يؤمن عبد يعني ذكر أنثى، يعني لا يؤمن عبد يعني الإيمان الذي هو الكمال الواجب، يعني الذي هو الكمال الواجب، يعني حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه، هو نفي الكمال الواجب. نعم. الذي يأثم به. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث من أجل الجملة الأخيرة التي تتعلق بحق الجوار وعدم الإساءة إلى الجار، يعني الجار يعني الذي على جاره أن يحصل له خيره وأن يندفع عنه شره، يعني يصل إليه خيره ويسلم من شره، يعني هذا هو حق الجار، يصل إليه خير ويندفع عنه الشر. ابن مسعود رضي الله عنه سأل أي الأعمال أفضل، أي الذنب أعظم. قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا يعني شريكا ومعبودا غير الله عز وجل، تجعل غير الله شريكا لله عز وجل، فهذا هو الند، أن تجعل له ندا. ثم أضاف إليه قال وهو خلقك، يعني الله عز وجل هو الذي خلقك، وهذا الند الذي جعلته له مخلوق لله عز وجل. فكيف يعقل أن الإنسان يعبد مخلوقا مثله؟ وقد قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف يعقل أن مخلوق يعبد مخلوق؟ يعني الأصل وهو أن العبادة للخالق الذي خلق كل شيء هو الذي يعبد، لا يعبد مخلوقا مخلوقا، وإنما كل المخلوقين يعبدون الله، كل المخلوقين تكون عبادتهم لله عز وجل. ولهذا قال وهو خلقك، لبيان سوء يعني هذا التصرف وسوء هذا العمل، وهو أن الله عز وجل تفرد بخلقه ثم يجعل مخلوقا مع الله عز وجل له نصيب في العبادة، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فكلمة وهو خلقك تبين فضاعة يعني هذا العمل، وأن الله عز وجل هو الخالق الذي أوجدك من العدم وغداك بالنعم ويعني تفضل عليك بأنواع النعم وتجعل شريكا له في العبادة. ثم قال ثم أي قل أن تقتل ولد خشية أن يطمعك، خشية أن يطمعك، وهذا من جسم ما تقدم بالنسبة للموؤودة، فكانوا يقتلون البنت خوف العار وخوف يعني الفقر، وهذا يعني قتل الولد من أجل خوف الفقر. ثم قال وأن تزاني حليلة جارك، يعني يزني بحليلة جاره، وذلك أن الوصول إلى الجيران سهل، الوصول إلى الجيران سهل ولو عن طريق السطوح، يعني فلما كان يعني الاتصال والوصول إلى الإساءة إلى الجار أنها سهلة، وجاء التحذير منها يعني على سبيل الخصوص، وإن كان الزنا كله يعني محرم يعني مع حديث الجار وغير حديث الجار، لكن هذا فيه زيادة، لأن فيه يعني ارتكاب أمر منكر وإساءة إلى جار الذي يعني له حق الإحسان وأن يصل إليه الخير وأن يندفع عنه الشر. يؤخذ منها تفاوت الذنوب؟ لا شك الذنوب ليست على حد سواء، ليست على حد سواء، يعني ولهذا يعني بعضها أعظم من بعض، قد جاء في بعض الحديث الذنوب السبع الموبقات، وجاء في بعض الحديث يعني ذكر عقوق الوالدين مع الشرك بالله عز وجل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه، قيل وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، متفق عليه. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أمه، ويشتم يعني يشتم أباه، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني معنى أن ذلك متسبب، وأن يكون متسبب، وقد أضيف إليه ذلك وإن كان ليس هو المباشر، وهذا من أدلة سد الذرائع والوسائل التي تؤدي إلى المحرمات، وأن يعني سب يعني والدي إنسان آخر يكون سببا بأن يجازيه فيسب أباه، فإذا سب أبا رجل سب أباه، وإذا سب أمه سب أمه، فيكون جازاه وقابله بالإساءة بإساءة. وهذا إنما هو يكون في الغالب، وإلا أن فإنه ليس بلازم أن إذا وجد السب يوجد السب، قد يوجد السب ولكن الذي تسب أمه يكون عنده يعني لا يكافئ، لا يكافئ على ذلك، وإنما يصبر ويتحمل، يعني فليس معنى ذلك أنه ولكن بالنسبة للسب من المتسبب الأول يعني هذا مطلوب منه لا يحصل، سواء حصل سب لوالديه أو ما حصل. ليس معنى ذلك أنه إذا يعني لم يسب والديه معناه أنه خلاص انتهى، بل هذه إساءة، ولكنه إذا قوبل صارت إساءة إلى والديه، أساء إلى هذا الإنسان وهذا الإنسان أساء إلى والديه بأن سبهما. وأدلة سد الذرائع كثيرة أوصلها ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين إلى 99 دليلا سردها، 99 كلهم سد الذرائع، ومن هذا الحديث الذي معنا، فإن هذا الحديث الذي معنا فإنه من أوضح الأدلة على سد الذرائع. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. أعد. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم ذكر هذا الحديث: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وإنما يعني على المسلمين أن يتواصلوا وأن يحسن بعضهم إلى بعض، وأن يعني لا يسيء بعضهم إلى بعض، وإنما يعني يكون الصلة والمودة والإحسان، فيعني فلا يهجره يعني فوق 3 لما يكون بينه وبينه من يعني من سوء تفاهم يعني في أمور دنيوية. ليس له أن يهجر فوق 3، فيعني لا يسلم بعضهم إلى بعض، ويلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، يتدابرون، كل واحد يلقي الإنسان دبره، لا يحب أن يلقى صاحبه. قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعني هؤلاء المتهاجران اللذان في نفوسهما شيء وكل واحد في نفسه على الآخر، أفضلهما وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذا في ترغيب ويعني حث على إفشاء السلام وعلى بذله لكل أحد، وأن حصول شيء في النفوس بين شخصين لا يسوغ يعني أن يترك معه السلام وتترك معه الصلة، وإنما يعني عليه أن خيرهما وأفضلهما الذي يبدأ بالسلام. فترغيب إلى أن كل واحد منهما هو الذي يسبق، ترغيب في أن يكون كل واحد من الاثنين هو الذي يسبق الآخر. نعم. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. نعم، يعني أخاه المسلم فوق 3 ليال، هذا في أمور الدنيا يعني، وأما في أمور الآخرة فللإنسان أن يهجر أكثر من 3 إذا كان يترتب على الهجر، إذا كان يترتب عليه مصلحة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك ملك صاحبيه يعني 50 يوما، يعني وقد نزلت توبة الله عز وجل عليهما في القرآن، وأن الله تعالى تاب عليهما وعلى 3 الذين قلبوا. ولكن ليس كل شيء يهجر إليه، بعض الناس يعني يسرف ويبالغ يعني في الهجر، ويهجر لدون سبب وبدون سبب أو بسبب متوهم. أحسن لك. فوق 3 ليال يعني 3 ليال الآن مأذون فيها، يعني إذا كان يعني إذا حصل في النفوس يعني شيء فلا يستمر أكثر من 3، ولكن المبادرة لا شك أنها مطلوبة من أول يوم، لكن إذا لم يوجد فلا يتجاوز 3. ممكن نستدل بهذا على ذكر الليالي والمراد بها مع الأيام؟ نعم، نقصد الليالي مع الأيام، يعني حيث يأتي ذكر الليالي فالأيام معها، وإذا جاء ذكر الأيام الليالي معها. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل معروف صدقة. أخرجه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كل معروف صدقة، يعني ليست الصدقة مقصورة على المال بل تكون بالمال وغير المال، لأن يعني الكلمة الطيبة صدقة وأمر المعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، يعني في التصدق يعني لا يختص بالمال. نعم هو الأصل فيه أنها تصدق بالمال، لكن من لم يحصل له المال عنده أبواب كثيرة من الصدقات، يتصدق على نفسه وعلى غيره، يتصدق يعني على نفسه وعلى غيره، يعني إذا ذكر الله عز وجل فهي صدقة منه على نفسه، وإذا يعني أمر بالمعروف فهي صدقة منه على نفسه وعلى غيره، على نفسه لأنه فعل أمرا معروفا يؤجر عليه، وعلى غيره لأنه دله على خير وأرشده إلى خير. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ثم ذكر هذا الحديث وأن المعروف أنواع كثيرة، وأنه ليس خاصا بالمال، وإنما يكون بأمور كثيرة، حتى السماحة والبشر والإناس لمن تلقاه من إخوانك، يعني هذا يعني لا يحقر، يعني ولو أن يحصل يعني هذا الشيء، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني أنك يعني مسرور، ويعني تؤنسه بإظهار السرور له، لا يحقر الإنسان من المعروف شيئا ولو يعني ولو هذا الشيء الذي ما فيه كلفة ولا فيه مشقة. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، أخرجهما مسلم. وهذا أيضا فيه بيان يعني الإحسان إلى جار، وأن أنه إذا يعني حصل عنده يعني شيء من ما يتحف به، بأن يكون عنده لحم وعنده طعام، يعني فإنه يتحف جاره ويعطي جاره، وإذا كان يعني اللحم قليلا فإنه يكثر المرق ويعطيه من المرق، يعني إذا لم يحصل يعني شيء كثير لا يزهد ولا يحقر القليل، يعني إذا طبخ لحما فإنه يكثر مرقه ويتعهد جيرانه يعطيهم ويحسن إليهم. ومعلوم أن الجيران يعني أولاهم وحقهم من يكون بابه قريبا من بابك، لأنه هو الذي يرى ما يدخل عليك وما يخرج منك، فهو أولى بالمعروف من الجيران الذين يعني ما تراهم يعني ولا يرونك، يعني بحيث يكونوا من جهة أبوابهم من جهة أخرى لا تراهم ولا يرونك باستمرار، فالذي يكون بابه قريب من بابك هو أقرب الناس، كما جاء في الحديث أن حق الجيران من يكون أقربهم بابا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه عدة أعمال أو عدة أنواع من الإحسان، فيها الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، لأنه يعني قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، فالعمل في الدنيا تنفيس والجزاء في الآخرة تنفيس، ومعلوم أن التنفيس في الآخرة عظيم وأعظم، وليس تنفيس في أمور الدنيا مثل التنفيس في الآخرة، لأن الآخرة هي التي أحوج ما يكون فيها أحوج ما يكون الناس فيها إلى السلامة وإلى الخير، والدنيا كذلك، لكن الأمور الآخرة أعظم، والجزاء في الآخرة أعظم، ودفع الضرر ويعني وما يترتب عليه يعني أعظم مما يحصل في الدنيا. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. العمل ستر والجزاء ستر، ويحصل له أيضا الستر في الدنيا والآخرة، يعني يجازى كما ستر في الدنيا، يعني يستر في الدنيا ويستر في الآخرة، ستره الله في الدنيا والآخرة، يعني الآخرة لم يفضحه، لأن من الناس من يفضحون في الآخرة، ومنهم يعني الذي يعني يكون الغادر الذي يصير عليه لواء، يعني يعرف بأن تحته شخص غادر. يعني من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يسر على معسر بأن أعطاه أو أسقط شيئا من دينه، لأن هذا كله من التيسير، يعني يسقط عنه أو يعني يعطيه ويحسن إليه، فإن جزاءه أن الله تعالى يسر عليه في الدنيا، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في أولادنا كان العبد فانا فيك، لما ذكر هذه الألفاظ الثلاثة ذكر أن الله عز وجل في أولادنا دائما ما كان العبد فانا فيك، يعني في أي عمل من أعمال الخير فإن الله تعالى يكون عونا له إذا كان في عون أخيه. أحسن الله إليك. في الجملة الأولى ذكر أن الجزاء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فقط، بينما الأعمال الثانية جمع له الدنيا والآخرة، يسر عليه في الدنيا والآخرة، ستره في الدنيا والآخرة. هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الكرب يعني معناه أنها شديدة وعظيمة، وإذا نفس الإنسان في الدنيا فحصل إحسان بالغ وإحسان عظيم، ويعني جزاؤه أن ينفس عنه كرب من كرب القيامة التي هي أشد الكرب وأعظم الكرب. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، يعني أن الفاعل مأجور والدال على الخير مأجور، فاعل الخير مأجور والدال على الخير مأجور. والحديث هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب وبمناسبة، وأنه جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أبدع بي فاحملني، يعني معناه أنه يعني هلك بعيره، وأنه ما عنده بعير، ما عنده شيء يركب عليه، قال فاحملني، يعني يحملني يعني الجهاد في سبيل الله، يعطيه مركوبا يركبه يجهد عليه في سبيل الله. فقال: ما عندي شيء. فقال رجل: أنا أدله على من يعني يحمله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل الجفاعل، من دل على خير فله مثل الجفاعل. قاله لهذا الرجل، وهذه المناسبة الذي قال: أنا أدله على من يعني يحمله ويعطيه مركوبا. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هل يؤخذ من الحديث عظم ثواب أجر النبي صلى الله عليه وسلم بأجر المطيعين؟ إيش؟ عظم أجر النبي صلى الله عليه وسلم بعدد المطيعين الفاعلين للطاعات. لا شك الرسول عليه الصلاة والسلام له أجور أعماله وله مثل أجور أمته من أولها إلى آخرها، كل إنسان عمل عملا صالحا من حين بعثة الرسول إلى قيام الساعة فالله تعالى يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطاه، وهذا يدلنا على عظم أجره وعظيم منزلته عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان سيد خير أفضل الخلق وأفضل البشر عليه الصلاة والسلام، فكل من عمل عملا صالحا ف فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره. وكذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس يعني بهذا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم تلقوا الكتاب والسنة وبلغوهما للناس. فأي إنسان يعمل بسنة جاءت عن صحابي فإن كل من يعملون بها منذ زمنه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فإنه لذلك الصحابي الذي حفظ هذه السنة ودل الناس عليها له مثل أجور من عمل بهذه السنة التي تلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظها وبلغها للناس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه البيهقي. ثم ذكر هذا الحديث يعني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، يعني من يعني استعاذكم بالله يعني وطلب منكم أن تنقذوه من شر هو واقع فيه أو متوقع يعني يتوقعه، فأنتم تعيدونه، تكونون يعني عونا له على سلامته من هذا الذي طلب منكم أن تساعدوه على التخلص منه. ومن استعان من سألكم بالله فأعطوه، لأنه سأل بالله وسأل بالخالق الذي رب كل شيء ومليكه، فإنه يحقق له ما يريد. وهذا كما هو معلوم إذا كان يعني أشياء ممكنة، ليس كل شيء يعني يأتي الإنسان ويقول هذا الكلام وقد يكون هو مبطل في, في, في, في, في السؤال يعني فلا يحقق له ما يريد، يعني يسأل عن شيء لا علاقة له به ولا ليس بحاجة إليه، ولكن كونه وقع في شر أو يخفى شر وأراد أن يساعد على التخلص منه، أو أنه يعني حصل له يعني حاجة إلى شيء هو حاجة شديدة إلى شيء يعني يحصله وسأل بالله يعني قال أسألك بالله فإنه يعطى. ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، ومن أتى إليكم معروفا يعني من صنع لكم معروفا فكافئوه، يعني أحسن إليك أحسن إليه، يعني جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل. من أتى إليكم معروفا فكافئوه يعني قابلوه بالإحسان إحسانا، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. يعني إذا لم يحصل قدرة على المكافأة يعني في مال أو في يعني وساطة أو غير ذلك فلا أقل من الدعاء. وقد مر بنا الحديث وهو قول صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ فتنة، يعني معناه أن الإنسان يعني إذا أحسن إليه فإنه يقول جزاك الله خيرا، ولكنه إذا تمكن من أن يكافئ على الشيء الذي حصل له فهذا الحديث يدل عليه، وإن لم يحصل فإنه يحصل الدعاء كما جاء في هذا الحديث في آخره وكما جاء في ذلك الحديث السابق الذي سبق أن مر بنا. باب الزهد. نعم، الباب الذي يليه. أكبر. قال رحمه الله تعالى: باب الزهد والورع. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. متفق عليه. الحديث السابق رواه البيهقي. نعم. الحديث السابق رواه البيهقي وقد رواه أبو داود والنسائي. فكان العزو إليهما أولى من العزو إلى البيهقي. وهذه من المسائل أو هذه من الأمثلة التي يقال فيها أبعد النجعة. يعني كونه يعني لا يعزو إلى من هو أولى ثم يصير إلى من هو بعيد منه. ومعلوم أن البيهقي يعني دون يعني أن أبو داود والنسائي فالعزو إليهم أولى من العزو إليه. فالعزو إليهم أولى من العزو إليه. والحديث عند النسائي وعند أبي داود. نعم. ثم ذكر باب الزهد والورع, وهذا هو الباب الثالث من أبواب كتاب الجامع. وذكر فيه الزهد والورع. الزهد هو غنى النفس, لأن الإنسان إذا كانت نفسه غنية فإن الذي بيده يكون كثيرا وإن كان قليلا. وأما إذا كانت النفس يعني غير غنية فإن الكثير الذي في اليد لا يعتبر كثير, يعتبر قليل, لأن الغنى هو غنى النفس كما جاء في الحديث, ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. يعني ليس الغنى الحقيقي هو غنى المال. نعم غنى المال هو غنى, ولهذا يعني الغني يتصدق وجاء في الحديث تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم, فالذي عنده مال يقال غني, لكن ليس هذا هو الغنى الحقيقي. الغنى الحقيقي غنى النفس, ليس الغنى عن كثرة العرض يعني عرض الدنيا وأموال الدنيا. والورع هو ترك المشتبهات, يعني الأمور المشتبهة هل هي حلال أو حرام, الورع تركها. وقد أورد حديث عمان بشير الأول من أجل هذه من أجل جملة الكلمة الثانية اللي هي الورع, يعني قال فمن اتقى الشبهات فقد سبر دينه وعرضه ووقع في الشبهات وقع في الحرام. فأورد الحديث من أجل كلمة الورع التي جاءت في الترجمة. والنعمان بشير رضي الله عنه من صغار الصحابة, وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات, وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه. ولهذا هذا الحديث يقول فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأكد ذلك بإشارته إلى أذنيه, يعني أنه سمعه بأذنيه, يعني معناه أنه صرح به بالسماع وأشار إليه يعني لأذنيه لتأكيد ذلك. فالإشارة هي للتأكيد. وهذا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم من كان منهم صغيرا وتحمل في حال صغره وأدى في حال كبره فإن ذلك معتبر, ومثل الكافر الذي تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن حديثه معتبر. يقول ابن بشير رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين, الحلال بين والحرام بين, وبينهما مشتبهات. يعني في شيء واضح أنه حلال لا يتوقف فيه ولا يتردد فيه, وشيء واضح بأنه حرام لا يتردد فيه ولا يتوقف فيه, وشيء يكون مشتبها لا يدرى هل هو من الحرام البين أو من الحل البين. قال وبينهم مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فقوله لا يعلمهن كثير من الناس معناه أن من الناس من يعلمها, وذلك بأن يعني الذي ينظر في النصوص ويتأمل في النصوص ويجتهد في معرفة الأدلة فإنه قد يعلمها بعض الناس, لكن كثير من الناس لا يعلمونه, لا يعلمهن كثير من الناس, يعني هذه المشتبهة لا يعلم كونها حلالا أو حراما, كثير من الناس لا يعلمون, ولكن يعلمها بعضهم أو قد يعلمها بعض الناس الذي يعني يكون عنده قدرة وتمكن ويجتهد, فإنه قد يصل إلى ما يرجح عنده جانب أنه من الحلال بين أو من الحرام بين. فقال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه. يعني إذا الأمور مشتبهة يعني دارت بين الحل والحرمة يغلب جانب الحرمة فيتقيها ويعني يكون بذلك سلما من أن يتعرض لأمر مشتبه قد يكون حراما وتكون نتيجة أنه يكون حراما. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه لكونه يعني ما حصل منه شيء إخلال يعني في أمور دينه. وعرضه أيضا لا يقدح فيه، لأن المقصود بالعرض أنه لا ينال من عرضه ولا يتكلم عليه ولا يذم، يقال أنه فعل كذا وفعل كذا، فقد استبرأ لدينه وعرضه، فلا يعني فدينه يعني يسلم فلا يحصل فيه نقص، وعرضه يسلم فلا يتعرض له ولا يقدح فيه ولا يذم من أجل كونه وقع في هذه الأمور المشتبهة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن من تجرأ على المشتبه قد يجره ذلك إلى أن يقع في الأمر المحرم. من تساهل في الأمور المشتبهة قد يجره ذلك إلى التساهل في الأمور المحرمة. ومن اتقى الشبهات ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب مثلا وقال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو يرتع فيه. معنى ذلك أن الحمى إذا كان يعني ملك من الملوك يعني حمى حما ومنع من الوقوع من الرعي فيه، فإن الذي يرعى بجوار الحمى قد تنتقم غنمه أو ماشيته وتقع فيه فيعاقبه ذلك الوالي الذي منع من أن يقرب أحد. وأما من رعى بعيدا عن الحمى بعيد فهذا سنة، لأن غنمه لا تصل إليه، لكن الذي يكون حول الحمى يمكن تنفلت أو يحصل له غفلة أو يحصل له نوم أو يحصل له يعني كذا، ثم تذهب بعض مواشيه وتدخل في الحمى فيتعرض للعقوبة. وما وقع في الشبهات وقع في الرعي. ثم قال ألا وإن لكل ملك حمى. والملوك يعني قد يحمون شيئا لأنفسهم أو يحمون شيئا للأموال العامة، يعني كالمواشي يعني يحمون لها يعني شيئا ترتع فيه. ثم قال وإن حمى الله محارمه. الحمى حمى الله هو محارمه، الإنسان يبتعد عن محارم الله ويبتعد عن الشيء الذي قد يؤدي إلى الوصول إليها. ثم ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذا بيان يعني عظيم شأن القلب، وأن أن أنه هو ملك الأعضاء وهي التي تتبعه، وما يحصل منها نتيجة عما وقع فيه. فقال إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا قال بعض العلماء ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول أحسن الله إليكم، إذا ذهبت مع أبي إلى أخوالي فإنهم يحرضونه علي لكي أحلق لحيتي، فهل أصلهم كذلك مع ما يفعلون؟ يعني أنت أصلهم وعظهم، يعني بدل ما يعني يعملون على الإساءة إليك اعمل على الإحسان إليهم، يعني اذهب إليهم وعظهم وبين لهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعني هذا أمر جاء رسول الله عليه السلام، وأن يعني إعفاء اللحى واجب وحلقها حرام، فأنت احرص على أن تكون سببا في هدايتهم، فيكون هذا من أعظم الصلة، من أعظم الصلة للأرحام والأقارب، أن الإنسان يحسن إليهم في أمور دينهم، أعظم الإحسان في أمور الدنيا، الإحسان إليهم في أمور الدين أعظم الإحسان إليهم في أمور الدنيا. يقول هل يمكن أن يفسر ينسأ له في أثره، أي يبارك له في عمره وإن كان قصيرا؟ يعني قال ذلك بعض أهل العلم، لكن الأصل هو الحقيقة ولا مانع منها، كما ذكرنا له وجه بعض العلماء قال هذا أنه يبارك له في عمره ويكون عمره مبارك، ولكن الحديث يعني ظاهره يعني أنه يعني زيادة، ولكنها كما عرفنا هي من قبيل الأسباب والمسببات، وتقدير الأسباب والمسببات، قدر الله السبب وقدر الله المسبب. يقول: أنا بعض الأحيان أرفع صوتي إذا غضبت على والدتي، فهل هذا من العقوق؟ لا شك أن هذا عمل سيء، اخفض صوتك أو اخفض صوتك عند أمك وجاهد نفسك ولا يستفزك الشيطان فتغلظ عليها في القول، فإن هذا قد يؤدي إلى زيادة في الشر بما يتعلم القول، وقد أيضا يتعدى إلى الفعل والعياذ بالله. يقول: والدي كثير الكلام في الناس وخصوصا في الأقارب، وعندما أنصحه يهجرني ويتكلم علي، فكيف أتعامل معه وأرضيه؟ احرص على منفعته ولا تيأس. يقول: ما حكم قول يا رضى الله ورضى الوالدين؟ لا، ما فيه يعني أقول النداء لا يكون إلا لأسماء الله عز وجل، يكون النداء يكون للأسماء لا يكون للصفات. ما في تقدير هنا يعني أسألك رضا الوالدين؟ يترك الأمر هذا ولا يعني يقرر ويبحث عن تقدير. هل الملائكة تسجل كل شيء حتى الكلام المباح الذي لا يتعلق به التكليف؟ الله، هذا هو الظاهر، لأن يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول: أقسمت علي أمي أن أعيش في المدينة لكي تأتيني من وقت إلى آخر، وأبي يريدني أن أكون قريبا منه، فمن أطيع؟ أعيد السؤال. أقسمت علي أمي أن أعيش في المدينة لكي تأتيني من وقت إلى آخر، وأبي يريدني أن أكون قريبا منه، فمن أطيع؟ أنت يعني هو مقيم في المدينة وإلا سيأتي للمدينة؟ لا أدري عن السؤال هذا، هل هو معناه أنه ما وصل المدينة وأنه سيسعى للوصول المدينة؟ يعني إذا كان ما سعى يعني يأتي زائرا هو أمه وأبوه، يأتون ويرجعون، وإذا كان يعني